من فرحة هي يوم فرح كنت شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين ربنا يكرمك.